wako baina yetu na baina ya qibla. Fakabbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa kabbarna jami'a, mtume sallam akaleta takbiratul ihram na sote sisi tukaleta takbiratul ihram. Thumma raka'a wa raka'na jami'an, kisha akaruku na sote tukaruku. Thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa rafa'na jami'an, kisha mtume akainua kichwa chake katika ruku na sisi sote tukainua vichwa vyetu. Thumma hadara bis-sujudi was-saffu alladhi yalihi, kisha mtume akaenda kwenye kusujudu na safu ile inayomfuatia, ile safu yake ya kwanza. Waqama as-saffu al-mu'akhkharu fi nahri al-adui, ile safu ya nyuma ikasimama upande wa maadui. Falamma qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam as-sujuda, mtume sallam alipomaliza sujud, waqama as-saffu alladhi yalihi, ikasimama safu ile inayomfuatia. Inhadara as-saffu al-mu'akhkharu bis-sujud, safu ya nyuma ikenda kwenye kusujudu. Waqamu, na wakasimama. Thumma taqaddama as-saffu al-mu'akhkharu, kisha ikatangulia ile safu ya nyuma. Wataakhara as-saffu al-muqaddam, na ikachelewa ile safu ya mbele. Thumma raka'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa raka'na jami'an, kisha mtume sallam akarukuu na tukarukuu sote. Hii ni rakaa ya pili. Thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'na jami'an, kisha mtume akainua kichwa chake na sote tukainua vichwa vyetu. Thumma hadara bis-sujudi was-saffu alladhi yalihi, kisha mtume akaenda kwenye kusujudu na safu ile inayofuatia. Alladhi kana muakharan fi ar-rak'ati al-ula, ambayo ilikuwa pale mwanzo, pale mwisho ilikuwa katika rakaa ya kwanza. Faqama as-saffu al-mu'akhkharu fi nahri al-adui, ikasimama ile safu ya nyuma katika upande wa maadui. Falamma qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam as-sujuda was-saffu alladhi yalihi, alipomaliza mtume sallam sujud na safu ile inayomfuatia. Inhadara as-saffu al-mu'akhkharu bis-sujud, ile safu ya nyuma ikenda kwenye kusujudu. Fasajadu, wakasujudu. Thumma sallama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa sallamna jami'a, kisha mtume akatoa salamu na tukatoa salamu sote. Qala Jabir, kama yasna'u harasukum haula'i bi umara'ikum, kama wanavyofanya walinzi wenu hawa kwa hawa viongozi wenu. Wa dhakarahu Muslimun bitamami, al-Imam Muslim ameitaja hiyo kwa ukamilifu wake. Wa dhakara al-Bukhari tarafan minhu, al-Imam al-Bukhari ametaja sehemu tu ya hadithi hiyo. Wa annahu salla salat al-khawf ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al-ghazwati as-sabi'a ghazwati dhati ar-riqa', na kuwa Jabir alisali salatu al-khawf na mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya saba, vita vya dhati ar-riqa'. Yaqulu Sheikh al-Bassam, هذه الكيفية المفصلة في هذا الحديث عن صلاة الخوف مناسبة للحال التي كان عليه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين ذاك من كون العدو في جهة القبلة. هي أين هي ليوبنبانو ليو وكتك حديثه صلاة الخوف إن نسبيانا نائل حاليا ليوكوانا يمتم صلى الله عليه وسلم نما صحبا واكي kuwa maadui walikuwa katika upande wa qibla. Wayaraunahu fi hali alqiyam warruku, na walikuwa masahaba wakimuona mtume katika hali ya kusimama, walikuwa wakimuona maadui wakimuona katika hali ya kusimama, hali ya kuruku. Waqad ammanu هذه الكلمة عندكم مرسلة. أه؟ سيدي كلمة إلي للنمان قال وقد أمنوا من كمين ماشي الكمين. أه؟ وقد أمنوا بس وقد أمنوا من كمين يأتي من خلفهم يعني ولسلميك نوكو كفاميوا ambako kuna kuja kwa nyuma yao yani maadui wako mbele kwa hiyo huku nyuma ni kwamba wanasalimika na kuvamiwa kwa hiyo hii ni kwamba mtume aliswali nao wote wawili si kama ile namna ya kwanza tuliyosoma jana na juzi kwamba wengine wanangojea wengine wanalinda hii ni kwamba wote wanapanga safu na mtume sallam wanarukuu pamoja naye lakini kusujudu inasujudi ile safu ya kwanza kwanza wakishamaliza kusujudu na hao wa nyuma nao ndio wanasujudu yakulu huna Sheikh al-Bassam katika faida za hadithi hii salatu al-khawf ala hadhi sifati al-madhkura liwujudi al-hali al-munasiba wa intifai al-mahadhiri al-munafia sala ya khofu katika sifa hii ni kwa kupatikana hali yenye kunasibiana na kukanushika mambo yanayoogopwa ambayo ni kuvamiwa kwa nyuma Alihirasa huna wakat fi hali sujudi fakat. Hapa ulinzi ulitokea katika hali ya kusujudu peke yake. Yani wasujudu ile safu ya kwanza, wale safu ya nyuma inawalinda wenzao. Lianna umfi ghairi hii, yarauna laaduwa kullahum. Kusabu wao katika isio kwa hii, wanawaona maadui wote. Kuyo wanawalinda wenzao, wanaposujudu. Wakimaliza kusujudu, hawa wanyuma nao ndio wanasujudu. قوله والعدو بيننا وبين القبلة مفهومه أنه لو كان العدو في غير القبلة لصلوا على غير هذه الصفة لأنه لك ما دوي وكبين يتنا بين قبلة مفهوم يكن كما لو ما دوي وانقوا كتك وبند مينجين وسيوك وقبلة وانقصالي وأين نينجين أما يسيوهي كما تقدم في صفتهما في الحديثين السابقين وغيرهما كما ilivyotangulia katika zile aina nyingine za sala hii katika hadithi mbili zilizotangulia watakadama anna litaaddud wujuhiha fawaid imetangulia kwamba kwa kuwa nyingi njia zake kuna faida nyingi minha muraatu hali aladui wajihatiha kuchunga na kuangalia hali za maadui na upande walioko wale maadui وفيه بيان حسن القيادة وتدبير الجيوش وإبعادها عن المخاوف ومفاجآت الأعداء واتخاذ الاحتياطات في ذلك pia katika hadithi hii kuna kuweka wazi uzuri wa uongozi na kuweka vizuri majeshi na kuyaweka mbali na mambo yanayoogopwa wa mufajaat al-a'da na kuvamiwa kwa ghafla na maadui واتخاذ الاحتياطات في ذلك نكفني احتياطات katika mambo hayo وفيه بيان العدل pia katika hadithi hii kuna kuweka wazi uadilifu وانه مما تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم في جميع احواله uadilifu ni katika mambo ambayo amejipamba nayo mtume صلى الله عليه واله وسلم katika hali zake zote فقد عدل بينهم بالحراسه amefanya uadilifu baina yao kwa ulinzi fajalahum yatanawabuna fiha akawajalia masahaba wanakaliana unaibu hawa wanakaa unaibu yani hawa wanawalinda wenzao halafu wanakuja wengine kuonesha uadilifu wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa adala bainahum bisala pia mtume amefanya uadilifu baina yao katika sala فكل من الطائفتين صلت معه ركعه كلا مmoja katika haya makundi mawili yalisali pamoja na mtume rak'a moja wa adala bainahum fi qiyamihim fi as-saff alladhi yali pia mtume akafanya uadilifu baina yao katika kusimama kwao katika safu inayomfuatia wa hakadha sha'nuhu fi jami'i umurihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kama hivi katika mambo yake yote mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwadilifu wa fihi anna alharakata almatluba walau kathurat la tukhillu fi salah kafia katika hadithi hii ni kwamba harakati ambazo zinatakiwa ndani ya sala hata kama ni nyingi haziharibu sala kataqaddum ila almakan alfadil wa nahwi dhalik kama kwenda mbele katika mahali ambapo ni fadhil mtu alikuwa safu ya nyuma, ikawa safu ya mbele ina nafasi, akenda katika safu ya mbele ya kwanza, ili jambo halibatilishi sala. Watakaddama hukmu alharaka haraka wa aqsamuha fi hadithi qissati hamli nabiyyi sallallahu alaihi wasallam umamata fi salah wa huwa alhadithu alwahid wa tis'un. Imetangulia hukmu ya harakati na mafungu yake katika hadithi ya qissa cha Mtume sallam kumbeba mjukuu wake Umama katika sala, na hii ni hadithi ya 91. Mtume alikuwa akimbeba mjukuu wake huku akimweka chini, huku akimbeba, kuonesha kwamba harakati hizi hazichangui sala. Faida hamma, qala as-Sanani, inda ikhtilafi al-ulama fi salati al-khawf hadha al-qawl wa huwa al-hadith idha sahha fa huwa madhhabi, sahha an al-imam ash-Shafi'i wa sahha aydan an Abi Hanifa wa Malik wa Ahmad. Asema ikhtilafi ulama katika salatu al-khawf qawlihi hadithi idha sahha الحديث إذا صح فهو مذهبي قوله يمسيه كإمام شافعي بيه قوله يمسيه كإمام أبو حنيفة بيه إمام أحمد بيه إمام مالك وتم إمام واني ونسمى إذا صح الحديث فهو مذهبي حديثي كيو صحيح هاي ديو مذهب يانغ ونسى قم إمام هوا ولكوا كفواتا سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم زيليزو صحيح. Bal hadha ma'lumun annahu lisanu hali kulli mu'min, hii inajulikana kwamba ni lugha ya kila mu'min, kila muislamu anatakiwa awe na kauli hii kwamba hadithi inapokuwa sahihi hayo ndio madhhabu yake. Fa innahu idha saha ar rasulillahi sallallahu alayhi wasallam shay wa qad qala man jahilahu qawlan yukhalifuhu فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على كل ما سواه. أسمى حديث يمتوم إكيوان صحيح حلاف أكسما أمباي هيدوي حديثيو أكسما قولي أمباي نخالف حديث يمتوم حقيقة منينو يمتوم و الله صلى الله عليه وسلم ينتنغليزوا كليكو منينو ياسيك ويي منينو يمتوم ينتنغليزوا kuliko maneno ya mtu mwingine yoyote ulimwenguni. Binafsi kaulihi ta'ala wama atakumur rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu, alilokuleteeni mtume likamateni mlitekeleze na alilokukatazeni nalo liwacheni. Bal dhalika maana al-imani birrisala wan-nubuwa, bali hayo ndio maana ya kuamini utume wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa fi kalami la immati al-arba'a wa ghayrihim dalilun ala annahum lam yuhitu bima jaa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Maneno ya maimamu wanne na wengineo ni dalili kwamba wao si kwamba wanajua maneno yote aliyokuja na mtume sallallahu alayhi wa sallam, hapana, bali kila wasilolijua wao wanasema ndio madhhabu yao ikiwa ni hadithi sahihi. وهو معلوم قطعا إلا أن جهلة المقلدين يأنفون من أن يقال إن إمامهم ما وصل إليه الحديث الذي يخالف مذهبهم. اسبقوا والي وجينغا وانباو ونقلد ما إمام واو واو ونعون فبايا كوانبي وكوانبا إمام واو هجا فكية هيدا فكية حديث ينبايو إن خالف مذهب ياو. Wao wanaona kwamba maimamu wao na mashekhe wao ni maasumun, wamehifadhiwa na makosa, hawakosei. Bali yakulun qad arifahu wa arifa annahu mansukhun au muawwalun au nahwu dhalik min al-a'dhari allati la tunfiqu 'inda an-nuqad, bali wanasema kwamba ameijua na anajua kwamba hadithi hiyo ni mansukh au inafanywa ta'wil au mfano wa hayo katika adhar ambazo haziwafikiani inda nuqad nuqad alhadith. Kwa hiyo hasa hasa mubtadi'a ndio wasiokubali hadithi sahihi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wao wanafuata maneno ya mashekhe wao tu sawa yanawafikiana na hadithi au yanakhalif hadithi, wao wanafuata mashekhe wao zaidi kuliko maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walihadha aqul inna man tabi'a imamahu fi mas'ala qad thabata an-nass bi khilafi ma qalahu imamuhu fiha fa innahu ghayru tabi'in li imamihi liannahu qad sarraha bi annahu la yutaba'u fi qawlihi idha khalafa an-nass. Anasema Sheikh al-Bassam, wa hiyo mimi nasema anayemfuata imamu wake katika mas'ala ambayo imethubutu nasi kinyume cha alivyosema imamu wake, huyo si mwenye kumfuata imamu wake, kwa sababu imamu wake tayari ameweka wazi kwamba asifuatwe, yasifuatwe maneno yake ikiwa yatakhalif nasi na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila imamu amesema hivyo katika maimamu wanne, kwamba maneno yake ikiwa yatakhalif hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi maneno yake yawachwe, yatupwe maneno yake, ifuatwe hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya maneno yamesema Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, lakini hao wafuasi wao hawa ndio wanaodai kwamba eti wanamfuata Imam Shafi'i, na Imam Shafi'i ni bari'un minhum, warongo, mubtadi'a ni warongo, hawamfuati Imam Shafi'i, wanafuata mashekhe wao wengine, lakini Imam Shafi'i ni imamu wa sunna, bali alikuwa akiitwa nasiru sunna, mwenye kuinusuru sunna, lakini hao mubtadi'a ni warongo. Imam Shafi'i anapinga bid'a, mbona wao wanafanya bid'a? Kama kweli ni wafuasi wa Imam Shafi, wanamfuata Imam Shafi ndio imamu wao, Imam Shafi anapinga bid'a, mbona wao bado wanafanya bid'a? Lakini ni warongo, hawamfuati Imam Shafi, hawamfuati Mtume, wanafuata mashekhe wao. Huu ndio ukweli, huu ndio ukweli. Hamfuati Mtume mubtadi'a, hawana ittiba, hawana iqtida, hawana taa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wao wanawatii na kuwafuata mashekhe wao hao walioanzisha bid'a. Lakini maimamu wanne wote ni kwamba hawa ni salaf, hawa ndio salaf ambao tunafuata maneno yao na tunafuata ibada zao, kwa sababu wao wanamfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini mubtadi'a hawana imamu yoyote katika maimamu wanne, hao wanafuata mashekhe wao wa kisufi na mashekhe wao wa kibid'a. والله اعلم. محاضره سفريني مسجد ملا تنغزه الجمعه ان شاء الله باذن الله.